نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من إبليس ورجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، ودمر مماليك والجنية والإنسية أينما كانت يا حي يا قيوم. اللهم عليك بكل ملاعين ماصون الصهيون خدام دجال ملعون. اللهم دمر كل ملاعين الصهيون من الإنس والجن في تلك الأرض المباركة وفي كل أرض للأمة الإسلامية امتدت لها جذور هؤلاء الملاعين. اللهم انزل عليهم سخطك وعذابك وشتتهم وممزقهم كل ممزق. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان للعزة والجبروت، سبحان للملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا المجلس الذي قدر الله عز وجل. وقليل ما تكون هناك مجالس كهذه لعدم وجود الوقت أصلا، وإن شاء الله يتم تسجيل ما هو موجود في هذه الجلسة بإذن الله جل وعلا. والله أعلم إن كان هذا سيصل لكل الإخوة والأخوات خاصة ولكل الموحدين عامة. فإن شاء الله أحاول الإجابة على عدد من الأسئلة التي طرحتموها ما عدا التي أجبت عليها أصلا وموجودة في المحاضرات في القناة، فهذه ما نكرر الحديث فيها. بالنسبة للنقطة الأولى، يعني بالنسبة لما ذكرته في ردي على تعليق في القناة تحت إحدى الرقى، ولم أفصل وقتها في قضية تسلط الملاعين خاصة في المدة الأخيرة بثقب إصبع الوسط لليد، وما هي ذلك وما هي مؤامرة الملاعين في هذا. فأقول بتوفيق الله فاضحا للملاعين، هم يطبضون هذا الإصبع ثم يدخلون جهاز صغير مصنوع من الجيلاتين الطبي، تخرج منه توصيلة واحدة إلى العرق الرئيسي لليد، يسحب هذا الجهاز عن طريق هذه التوصيلة، يسحب عينا من الدم دوريا، ثم يرسل نبضات وإشارات إلى جهاز عند الملاعين في كهوف وسراديب خاصة في الجبل الذي فيه كهف الأعور الملعون، لتبين لهم صلاحية ومقاومة دم ذلك الزهري أو تلك الزهرية بالذات، والتغيرات التي حدثت في الدم في قضية نسبة الأسحار أو المواد السمية أو الكيميائية ومدى نقاوة ذلك الدم. وهذا الجهاز هم يخصصونه لنوع خاص جدا من الزهريين، يعني كخلاصة هذا جهاز يتتبعون به نسبة وآثار الأسحار والسموم في الدم في دم ذلك الزهري أو الزهرية، يعني متابعة، فكلما نقصت الأسحار وهذه السموم هم يأمرون ملاعينهم بزيادتها في الدم. يعني هذه ما هم يعني سعوا ويسعون إليه. أما الله عز وجل فهو مدمر كل خططهم ومؤامراتهم بفضله جل وعلا. وكملاحظة نحن من قبل ننشر كشف أو فضح لمؤامرة معينة ونستهدفها في علم، يعني في رقعة تصل لكم فأكيد أنه استهدفناها واستهدفنا المسؤولين على المؤامرة ومماليكها ومؤماكن المخازن أينما تكون بفضل الله جل وعلا. أما بالنسبة للسؤال الثاني بقضية ذكري لمؤامرة في نشر الفيروس بقوة عن طريق ملاعين الشن في إحدى المحاضرات، وقلت إن شاء الله نقوم بالمحاضرة والرقية الخاصة بهذا، ألا نكشف وأبين إن شاء الله. هذا هم فعلا عملوا ويعملون كل شيء لنشر فيروساتهم بكل الطرق ومن خلال ملاعين الإنس أو الجن، فبغرق عدة دول حدودهم والإجراءات المعروفة كثف الملاعين نشر الفيروس في عالم الجن في أجسام العباد. وكلما سلطوا على الموحدين في أماكن معينة تجدوا أرض مثلا مثل هذه، يعني قاموا بنشر الفيروس لكي يستهدفوا به كل المسلمين هناك، لكن الله عز وجل أمور حدثت بخفة و سبحان الله أضرب حتى في الأمور التي في عالم الإنس، فسبحان الله نجا بفضل الله عز وجل الكثير جدا من المسلمين هناك، وتسلط الفيروس في الآونة الأخيرة يعني منذ بداية رمضان، تسلط هذا الفيروس على كل الوثنيين هناك وقتل منهم الكثير جدا. فلهذا يعني من المفروض يعني الأمور واضحة، يعني كما قلت عدد كبير جدا من الدول الذين أغلقوا حدودهم وقاموا بالإجراءات المعروفة، فكتف الملعين نشر الفيروس في عالم الجن في أجسام العباد، وتم بفضل الله تدمير عدة مخابر معامل للملعين في عالم الجن في بقاع كثيرة جدا ومنها أماكن حدودية بين دول عربية لا أذكر اسمها لولا فضل الله بكشفها وتدميرها لكانت الكارثة. ويكفي أن أذكر ما وجدناه مثلا يعني كمثال بسيط جدا عن هذه المخابر الملعونة التي في عالم الجن التي وجدناها يعني في السودان، يعني مخابر كثيرة جدا تحت الأرض كانت انطلاق الملاعين لاستهداف إخواننا من الإنس في مصر، لكن بصفة كبيرة في صعيد مصر، ويشهد الله تم استهداف وتدمير تلك المخابر وتقتيل الملاعين على مر حوالي يومين. وقتها كانت الإصابات كثيرة ومرتفعة في الأول بين إخواننا من الإنس هناك، لكن طمأن الكثير وقتها وقلنا بإذن الله عز وجل أنه بداية من الآن ستنزل النسبة تماما نسبة الإصابات حتى يختفي الفيروس بينهم. وفي نفسي كنت أقول بأنه تم تدمير المصدر الأساسي الذي هو في عالم الشر، وهكذا في أماكن ودول عربية بين حدودها وجدنا يعني في آخر لحظة الكثير جدا من مصانع ومعامل ومخابر الفيروسات في عالم الشر والملاعين ليلتها متأهلين أصل للانتشار، وتم تدميرها بفضل الله وقتل ما فيها من الملاعين إلى جانب يعني التكثيف بالبحث عن خرائط، يعني الخرائط التي هي عند ملاعين التي تبين هذه المخابر الجنية المنتشرة في بقاع الأرض ويتم تحديد الأماكن واستهدافها لكي لا أطيق، يعني هذه أمور يعني يشهد لي الله عز وجل ثم جندي ثم الملاعين. سنصف الآن يعني بالضبط تسلط الملاعين على الأجساد بهكذا فيروسات، وأقول أن أخطر هذه الفيروسات التي تكون في عالم الجن يعني أخطر من الفيروسات التي هي أصلا في عالم الإنس. لماذا؟ لأن هذه الفيروسات تحوي أصحاب، لأن الملاعين يجعلونه منقوع فيروس مسحر أو نقول سحر منقوع الفيروس، هم يتسلطون به على الشخص وقرينه بطريقتين. الطريقة الأولى إما سحر المشروب منقوع الفيروس، يعني يسقونه للشخص وهو نائم، يعني يسقون الشخص وقرينه. السحر مع الفيروس يكون سائل أبيض، والسحر الذي يقوم بهذا يعني هو ملعون طيار، وهذا الملعون يدخل الجسم ليصطي القرين وينقضي حتى يتأكد من أخذ الجرعة، وكذلك حتى يتأكد من تفعيل السحر المفريد وتفعيله. والسحر في هذا المزيج يستجلب شياطين حشرات صغيرة لتسهيل توزيع الفيروس في كم الجسم وليس بيديه فقط. الطريقة الثانية التي اعتمدها الملاعين واعتمدونها هي نفس هذه التركيبة يحقنونها في الدم بالضبط رب الوريد وتحوي الحقنة على عشر جسد من منقوع الفيروس المسحب في عالم الشرك، وكذلك يسلون الملاعين الفيروس النشط مع الأصحاب الفيروس النشط مع الأصحاب. الملفت يعني للانتباه أن ملاعين الإنس والجن صنع هذه الفيروسات يعني منذ حوالي الله أعلم حوالي 15 أو 16 هم يأخذون الفيروسات من جثث الموتى الذين ماتوا مصابين بالفيروسات، وتم دفنهم منذ يعني عام أو أشهر يأخذون من هذه الجثث يعني يخرجون الجثث ويأخذون من عينات وكذا وأمور. أما بالنسبة لتجمع ملاعين الصهيون وقبل حتى استهدافهم لغزة ثم ارتحال المسجد الأقصى المبارك الحبيب الذي نسأل الله الصلاة والاعتكاف فيه، هذا كنا ننتظره من قبل يعني لن يقول لنا يعني شيء ممكن يعني هذا كنا ننتظره من قبل وبقرابة شهر يعني حوالي من قبل هذا المنصب حوالي شهر من خلال تعقبنا لتحركات الأعور الملعون. وأقول أن ما هو في عالم الإنس أكبر منه وأشد في عالم الجن، وما دمنا بإذن الله موكلين باستهداف ملاعين الجن من ملاعين معمرين والمسمين ملوك وعتادهم وجنودهم فبدي يتم استهدافهم في كل حين. ولو نزع الحجاب يعني بينكم وبين عالم الجن لرأيتم الدنيا مشتعلة، لرأيتم فعلا الدنيا مشتعلة مشتعلة عليهم بإذن الله جل وعلا وحروب ضروس بالفعل. من جهة أخرى متيقنين من قبل بحدوث هذه الأمور، ويشهد بعض الإخوة قبل حدوث اقتحام المسجد الأقصى المبارك الحبيب بساعات أننا قلنا لهم يعني قد أمر الملعون بالاقتحام وإشعال نار القتل والفتنة وغيره في هذه الليلة بالذات، لأننا نستهدف ملاعين الصهيون الشن ونعرف تحركاتهم كذلك وأوامر الأعوام لهم وملاعين الإنس الصهيون. أنا لست بصدد الحديث والكشف يعني لكم الآن ما تم هناك في عالم الشن وما وجد ووجدنا ما لا يتصوره الإنس من مخازن يعني مقتنيات الدجال الملعون في عالم الشرك. أنا أتحدث دائما في عالم الشرك وسنتيب حتى هذا الملعون هذا الملعون أصلا هو حضر في ولدينا حتى يعني الليلة التي حضر فيها الأيام يعني يومين ثلاثة التي مكث فيها هذا الملعون وحضر أصلا إلى اللب وكبر على شياطين الشرك في سنتيب تحت الأرض يعني وكذلك بكشف وجوده يعني تم استهداف شياطينه خرج الملعون وطرد هناك وكذلك تواجد إبليس رجيم طريدا في مكان قريب من هناك في تلك الليالي في الباقي النائية في البحر الميت وكله لإشعال نار الحرب والفتنة والتحريض. وهم استعملوا ملاعينهم من الجن صهيون ليس يعني لتدمير يعني ما هو موجود في عالم الجن فقط واستهداف الجن المسلمون وكذا، لا هم أصلا لكي يحرضوا بهم أكثر وأكثر ملاعينهم من إنس صهيون. وبالتالي يعني حتى المكان الذي كان فيه هذا الملعون في تلك الأنفاق المائية يعني تم يعني اقتحام مكان وقف الملاعين وهرب الملعون أصلا يعني دائما إبليس رجيم طريق عندما يكون متواجد في مكان معين فعندما يستهدفه جنود الله الملعون ما أن يحس بتواجدهم أو اضطرابهم أو إحاطتهم في ذلك الجبل أو ذلك الكهف أو على تلك السرديب وكذا فهو يفر مباشرة ليبقى الملعون ويبقى ملاعينه يقتل بإذن الله عز وجل والقليل جدا من يستطيع الفرار من جند الله. يعني هناك أحداث كثيرة جدا يعني لغاية يعني هذه اللحظة، لكن ما الذي أريد أن أقوله أن الأنفس المقاتلة الموحدة تجيشت هناك وقاتلت الملاعين على أربع محاور في نفس اللحظة. يعني هم دخلوا مباشرة نتحدث عن علم الجن والأنفس المقاتلة الإنسية، هم في الأول يعني دخلوا مباشرة إلى الأقصى وخاصة على محيط المسجد الأقصى ودارت أمور كثيرة جدا هناك في علم الجن. ثم بعدها كان تغيير في الاستراتيجيات، يعني هم اصلا يعني اجتمعوا ودخلوا الى القدس، يعني رجعوا ودخلوا على الى القدس عن طريق اربعه محاور في نفس اللحظه. هم تجيشوا فيما بعد وانقسموا الى اربع جيوش ودخلوا على اربعه اماكن على اربعه محاور. هم بداوا بالزحف من يعني جنين طولكرم ونابلس من الجهه الشماليه، وبداوا الزحف مباشره نحو القدس، وكذلك بنيافة والرملة وغزة كمحور ثاني من غرب القدس، كذلك تم زحفهم نحو القدس، وكذلك من الجهة الأخرى يعني من الخليل جنوبا. ومن هذه الأماكن أو المحاور يعني كان معهم جنود الله، وكان تغطية من جنود الله. ومن جهة البحر الميت كان لجنود الله فقط يعني دون الأنفس المقاتلة. ومع اشتعال الحرب كان توافد كبير جدا للملاعين، حتى تبين للأنفس الكاشفة وجود صناديق أصحاب يعني هناك تستشرف الشياطين للمنطقة، فبدأ حرقها. وبديهي كان الواجب البحث عن المستعمرات والتي هي أصل يتجمع فيها الملاعين ثم يدخلوا لفلسطين. فكشف الله عز وجل أماكنهم في عدد من الدول، وتم استهدافهم في أماكنهم التي يتجمعون فيها قبل أن يدخلوا إلى فلسطين، يعني تم استهدافهم فيها. هذا وأكثر الذي يشهد عليه الله ولا يستوعبه الكثير جدا من البشر عند سماعه. والله يعني بين قوسين أنا في هذا المجلس، يعني أنتم سألتم أمور معينة فأنا أجيبكم بالذي هو موجود ويشهد عليه الله عز وجل. أنا لا أريد إقناع أي بشر ولا أريد تصديق أي بشر، أنا لا يهمني بشر، الذي يهمني أن هذا فعلا وقع، وأنا لم أدخل عليكم بكثرة أسئلتكم ولم أدخل عليكم هذا. وأرجع وأقول أنه بالفعل هذه الأمور التي لا يستوعبها الكثير من البشر، ولو كان هذا المحور حديثي لتحدثت بأسماء وأماكن بدقة. كل هذا ليس موضوع في الإجابة عن السؤال هذا الثالث، بل الذي حدث بالضبط قبل تجرؤ ملاعين الصهيون من الإنس والجن على أرضنا هناك وعلى أحبابنا هناك وعلى مقدساتنا هناك. أحاول الآن التلخيص وبأسلوب يفهمه الكل. هناك ملعون إنسي نعرف اسمه بالضبط ونسميه الذي هو بالفعل هذا اسمه، ويعرفه إلى القليل جدا من الذين كانوا ينتظرونه. فهذا الملعون نسميه ابن الطعن الذي أمه الإنسية مسيحية وأمه الجنية هي الملعونة اليهودية العبرانية العبرانية ماروتة. عبرانية مشتقة من عبرة، لأنهما شر خلق الله الذين سيجعلهم الله عز وجل عبرة لمن قبلهم وبعدهم. هذا الملعون الإنسي نترقب ولادته وظهوره يعني منذ مدة ربما لا تتصوروا. يقول أن هذا الملعون الإنسي التجاري هذا يكبر في وقت قصير، زمن الزمن الذي كبر فيه هو في وقت قصير جدا، وصل عمره إلى 30 سنة. عندما ترى هيئته تجد هذا شخص في 30 من العمر، لكن منذ ولادته حتى يعني وجوده ليس 30 سنة بل أقل، بل أقل ونعيما نقول. هذا الملعون الذي شعره مشعد يعني أبيض الوجه محمر نوعا ما الوجه يعني ممتلئ الجسم مثل النساء، هذا عندهم يعني عند ملعين الصهيون مثل ما عندنا نحن الإمام المهدي قرة العين الذي أذكره وسأذكره. ربما لن تجدوا في كتب أو غيره، لكن الله يشهد الذي يقول الحق والصدق بتوفيق الله أولا ثم باستنتاجات وحسابات معقدة وتأملات طويلة جدا. المشكلة أنها يعني أمور معقدة على العقول لتفهمها. وأنا أشرح، نعرف أن هذا الملعون سيحضر للقدس على أنه المسيح الممهد للملعون المسيح الدجال، وسيبايعه أمام حائط البراق غالبا، ويحضر من إسبانيا وبعيدنا نحن هو حضر خلاص يعني قبل هذه الأحداث بأقل من شهر وحضر تلك المنطقة هذا الملعون. وعند ظهور هذا الملعون ستتأجش الأمور هناك، ويحاول ملاعين الإنس والجن الإسراع لخروج الأعور الدجال من خلاله إيجاد ثبوت السكينة الذين يظنون الأغبياء أنه خشبي مرصع بالذهب وأتحداهم أن يجدوه، وكذلك لهدم المسجد الأقصى. يعني هذا زعمهم وهذه أوامر الدجال لهم. وأقول والله أعلى وأعلم وأجل، وقلتها أصلا من قبل للمتقولين على أن زوال إسرائيل في 2021 والآخرين يقولون 2022 ثم قالوا 2025 أن حساباتهم خاطئة، قلتها لهم مباشرة وقلتها في منتديات أن حساباتكم خاطئة. ولم أقل وقتها يعني ولحد هذه الساعة حسب حساباتنا بتوفيق الله عالم الغيب والشهادة بضبط تاريخ زوالهم. والغريب أنهم مروا في حساباتهم على آية واضحة جدا، لكن لم يرشدهم الله ينتبهوا لمعناها وعدد الآيات فيها وأرقام وكذا. هي لا تمثل سنة زوال إسرائيل، لكن تبين تواريخ مهمة جدا ليس الوقت يذكرها الآن، وتبين أحداث لو أشرحها لما استوعبها العباد الآن وربما لما صدقها أصلا العقول، يعني يقول يغلب العباد. أرجع لهذا الملعون الذي نعرف اسمه وكنيته كما كنت أقول بالضبط، ولن أسميه بل أسميه كما هو ابن الضأ الملعون. سيؤمن به صهيون وهم يعرفون أنه الممهد للأعور، وهم أصلا يسمونه في مراحل يعني هم يسمونه في مراحل أنه مسيح الدجال، وسيلقبونه الملك المحارب، لكنه في حقيقة هذا ممهد للدجال أعور. وستكون أحداث كثيرة جدا في بقاع الأرض بعد ظهور هذا الملعون الذي كما قلت نحن كنا نترقب هذه الأمور أكثر، واتضح لنا بالفعل أن هذا الملعون ظهر بالفعل في القدس وأمام حائط المبكى، وتم مبايعته بالملاعين الإنس. نتحدث عن ملاعين الإنس الآن. الله أعلم وأعلى وأجل، ومن قال الله أعلم علمه الله. سيمكث هذا الملعون في أرض بين 20 و25 سنة، ثم يقدم نفسه قربانا للأعور الدجال ليذبحه وقت تألهه، وسيذبح الأعور الدجال. أولا توفيق الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، ثم حسابات وكذا، يعني ستكون أحداث كبيرة جدا إلى غاية 2045، وفي 2045 أصلا في هذا العام بالذات ستكون هناك أمور عظام ولن أفصل أكثر في هذا. الذي أريد قوله وجود دجالين كما ذكرت من قبل وعقبت في عدة مجالس أنه دجال المسيح وهو ابن الضأ. أنا لا أتبع الشاشات وكذا وكذا، لكن نعم أن هذا الملعون قد ظهر أصلا في تلك المنطقة كما قلت وتمت مبايعته. ذلك الملعون الذي يظهر على ملامحه يعني 30 من عمره يلبس البدلة اليهودية السوداء وعلى رأسه يعني قبعة اليهود السوداء ويلبس القميص الأبيض ونظارة طبية دائرية كبيرة ذو لحية شفراء يعني خفيفة. هكذا سيظهر الملعون للعباد. هذا الملعون هذا دجال هذا ملعون دجال وستكون من وراء حروب كثيرة جدا في بقاع الأرض. هذا الملعون. ولو كان لدي الوقت الآن لا تحدثت على أمور تفصيلية في بداية جل وعلا سيسعى لها هذا الملعون الذي هو الممهد الدجال. وهذا أصلا هو دجال وكذلك الذي يخرج بعده مباشرة ليفتحه ويتألو الملعون الدجال الأعور. هذا الملعون الأعور هذا السحاب ساحر العيون الذي يتبعه من ينظر إليه إلا ما رحم ربي الذي سيقتله الكهل عليه السلام وعني بالكهل هو عيسى ابن مريم عليه السلام أمام باب اللد وهذا معروف للجميع. خلاصة قلنا لكم وصرحنا مرات أن كل الأحداث في العالم في كل المجالات يعني بصمة الدجال الأعور الملعون واضحة جلية وفتنته في كل مكان وفي كل شيء. إذا هذا الملعون الآمر المباشر لصهيون بتحركهم وتجرؤهم على الأقصى وتلك الأرض المباركة الطيبة ومنذ أن يعني بايعوا ذلك الملعون الممهد له ابن الضعف هذا الملعون ما خفى نفسه وأخفوه ثمنات ولكن نعرفه الآن بل كنا ننتظر ظهوره وظهر الملعون يعني في الوقت الذي فيه النواع لكل شارب نحن نشتغل بإذن الله. ولما رأى النوم ليالي إلا سويعات قليلة شمسا بعد شروق يعني شمس كل يوم. والملفت يعني إلى غاية ساعات يعني قليلة جدا من الآن يعني كان اجتماع لأول مرة يجتمع يعني هؤلاء الملايين في أربعة وخاصة الثلاثة وسأتحدث في هذا الآن لكي يكون فرحا للملايين الثلاثة أكبر وأكبر دقة وهم يصلهم كلامنا من خلال شياطين الجن خاصة الذين يتتبعون كل ما يخرج منا سواء للعباد أو ما يكون منا في خفاء وهم يعرفوننا أكثر بكثير جدا من الإنس لأنهم يروا استهدافاتنا والحروب في كل مكان والخرابة والدمار الذي ينزل على ممالكهم في الجن في كل حين. الملعون دجال الأعور والملعون ابن الضأن الدجال الممهد للدجال الأعور التقيا منذ ساعات قليلة جدا بالضبط وكانت معهم إنسية ملعونة معمرة لو أقول هي من أي زمن لحد الآن حية وكانت زوجة أي ملك في ذلك الزمان لما صدق أغلب البشر لكن دائما نعيد لا يهمنا تصديق أو استيعاب البشر بل نحن نفرح للعلن وكلام موجه للملاعين ليذهبوا أن الله فاضحهم وأننا موكلين بطبعهم وخاصة في مراحل مستقبلية إن بقينا من أهل الحياة إن شاء الله. أرجع وأفجرها على الملاعين صراحة الملعونين الدجالين ومعهم ملعونة إنسية معمرة قد اجتمعوا كما قلت منذ ساعات قليلة جدا في بيت المقدس للحظات. الدجال الأعور يلبس نظارة شمسية سوداء من ذهب أنفه مقمقع وضعيف ولونه أبيض يميل للصفرة ونعرف هذا الملعون. والملعونة الإنسية شعرها أسود وهي بيضاء البشرة ولباسها آشوري أسود وغطاء خلف رأسها أبيض. هكذا كان الملعين الثلاثة واقفين في الأقصى. في الغالب قبل اجتماعهم هناك خرج الدجال الملعون إليهم من الباب الموجود في أهرامات الجيزة وهذا يسمى الباب رقم 5. نعم هل أهلنا في مصر وخاصة في الجيزة يعرفون هذا الذات بهذا الاسم؟ أو يعرفه يعني علماء أطار وكذا؟ لا أعرف، لكن الذي أعرفه بتوفيق الله عز وجل أن هذا الباب يسمى عند الملاعين باب خمسة. اجتماع الملاعين في الأقصى غالبا ليضع الدجال يده على كتب تخص الملعون ابن طال، ثم في لحظات يعني كانوا الملعونين الدجالين في مكان في القسطنطينية ليجد الملعون إبليس رجيم ويجتمع به الملعون إبليس رجيم طريد متجسد في هيئة بشر، وجهه أزرق، جسمه أزرق، ولباسه أزرق، يعني الأزرق الذي مثل لون علم صهيون، ولباس الرجيم كان مثل الذي في التمثال أو الصنم الذي يسمونه تمثال الحرية، ويحمل هذا الملعون في يده مثل المطرة يعني مثل العصا، والرجيم يتحرك ويتكلم مع الملعونين. الملعونين يعني يرون لكي يفهم الكل، الملعونين سواء الدجال الممهد أو الدجال الأعور يرون أن إبليس رجيم ربهم، ويقال له منهم ربهم الأعلى رب المشية، والمشية هو الدجال الأعور، والمشية مأخوذة من المشي لا أعرف لماذا يصفونه ويصف هذا الأعور نفسه الخبيثة بهكذا وصف، لا أعرف، لكن الذي أعرفهم أنهم الملعونين يسمون إبليس رجيما أنه يعني ربهم، ويقال له هذا الملعون الرجيم ربهم الأعلى رب المشية. المظهر الملفت لحظتها أن إبليس الملعون أزرق، لباسه أزرق، وعصاه زرقاء، ولأول مرة يجتمع الملاعين الثلاثة وقد اجتمعوا منذ يعني سويعات قليلة جدا. خلاص نتوقف في هذا أمور كثيرة، لكن خلاص نتوقف في هذا الأمر لأنه لا يوجد وقت، وعندنا أمور وإشغالات الآن يجب أن نتحرك فيها بإذن الله جل وعلا، وندعو الله بالنصر والنصر قريب. لدينا أحباب كثيرين خاصة في القدس يعني يبحثون كثيرا كيف يدخلوننا إلى هناك، ومن هنا أقول لهم بارك الله فيكم وعليكم، وسيفتح الله لنا الطريق إلى هناك، ونبشركم بكل خير، نبشركم بالخير الكثير، ونحن ندعو لكم في كل حين. إلهنا أتيناك نرجوك حسن الختام، إلهنا فلسنا على ما يرام، على باب عفوك نحن اليتامى، وأنت السلام وإليك السلام. إلهي سري عندك مكشوف، وعبدك إليك ملهوف، وأنت بالجود والكرم معروف موصوف. اللهم ارحم انقطاعنا إليك وانفرادنا بك ووحشتنا عما سواك، فيا خير مونس وأنيس، ويا خير صاحب وجليس، أغثنا يا مغيث. ما أوحش قلبا ليس فيه ذكرك، وما أحزن قلبا ليس فيه خوفك، وما أقل سرور قلب ليس في حبك. ما لمراد غيرك ولا لبغيتي دونك، وما لحاجة سواك. أجل العطايا في قلبي حياؤك، وأعذب الكلام إلى لساني ثناؤك، فأحب الساعات إلي الساعة يكون فيها لقاؤك. لا صبر لي عن ذكرك، فكيف أصبر عن رؤيتك وأنت أنيس المستأنسين من أحبابك، ومأوى المرهوبين من أصفيائك، وجليس الملهوفين من أوليائك. اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى وأهله والمرابطين هناك، اللهم إنا نستودعك فلسطين ومن بها، اللهم انصرهم وقوهم ومدهم بجند من عندك، اللهم كلهم عونا ومعينا، وللمسجد الأقصى حافظا وأمينا. اللهم مسجدك فلا تقم للظالمين فيه راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالصهيون، اللهم عليك بجند دجال الملعون. اللهم إنهم أفسدوا في الأرض وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. اللهم أنزل عليهم عذابك وعقابك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية. اللهم دمرهم ومزقهم شر ممزق، ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. يا الله القوي المتين، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله. اللهم مجري السحاب، هازم الأحزاب، منزل الكتاب، اهزم اليهود والصهيون وشرف به من خلفهم. اللهم انصر عبادك المستضعفين في بقاع الأرض يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أما السؤال عن قرة العين، الإمام المهدي الذي سيكون أصغر إمام يؤم العباد، وقد فصلنا في أمر ظهوره منذ سنوات، وقلنا ما زال زمنه إلى سنوات قليلة، وقلت منذ حوالي 3 سنوات، وأكرر للعلن قسما بالله، من ادعى أنه الإمام الآن هو كاذب كاذب، وقرة العين لم يحن الوقت يتحدث عليه. وأقول للأفواه الساقطة كفى كذبا وكلاما من دون علم، على أن قرة العين مسحور وسحر كفاكم كذب، بل بفضل الله لغاية اللحظة لم يصل ملعون من الإنس والجن إلى قرة العين، ولم يلمس بسحر أبدا. الكلام عليه يقف عند حنشرة الآب ولا يخرج بإذن الله. أتوقف هنا، هناك نقاط أخرى الآن أتوقف هنا. طرق الحديث الآب والإجابات، وإن شاء الله فقد الله عز وجل نجيب على أمور التي بقيت. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.